السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الوصية، باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي أو لم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم. وفي رواية عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي ابتلتت نفسها، وإني أظنها لو تكلمت تصدقت، فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: نعم. وفي رواية أيضا عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ابتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. وفي الرواية الأخرى قال: فهل لي أجر؟ أو وفي رواية أخرى قال: أفلها أجر؟ يسأل هو عن نفسه: له الأجر إن تصدق عن والدته؟ قال: نعم. وفي الرواية الأخرى قال: لها أجر بهذه الصدقة؟ قال: نعم. أولا، استلتت أي ماتت بغتة وفجأة، وموت الفجأة استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، فموت الفجأة نادر في الأولين كثير في الآخرين، وهو من أشراط الساعة. فمن علامات الساعة أن يموت المرء موتة فجأة، لأن الموت الذي غير فجأة يسبقه أن الرجل يمرض فيستشعر بالموت وتأتي علامات وأمارات الموت فيرجع، إن أراد أحد أن يرجعه يرجع، يقول له: ارجع إلى ربك، قل لا إله إلا الله، يلقن بالتوحيد. فهذه من فضل الله على العبد أنه يعيش وقت المرض وتأتيه سكرات الموت فيذكر بالله، فيذكر أو يعني يستغفر ربه على ما بدر منه من سيئات، أو يوصي في خير تبرعا يعني تكتب له في ميزان حسناته قبل أن يموت. أما موت الفجأة الذي يأتي بغتة على المرء فلا هو مستعد له، لعله ختم عليه بالسيئات، ولا هو يعني ذكره أحد بالله فيتذكر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما استعيد بالله من موت الفجأة. الغرض المقصود هذا الحديث العظيم يبين فضل الصحابة العظام الذين صدقت فيهم كلمة الله جل وعلا وألزمهم كلمة التقوى، وكانوا أحق بها وأهلها. لما؟ لأنهم كانوا يسارعون في الخيرات، يتسابقون إلى الله جل وعلا. لسان حال كل واحد منهم: وعجلت إليك ربي لترضى. فكل منهم لا ينظر إلى حياته فقط، بل ينظر بعد الممات ما ينفعه بعد مماته، ولا ينظر لنفسه فقط أنانية أنا، لا، ينظر أيضا لأهله وذويه وذراريه. فيذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد منهم فيقول: يا رسول الله، أرأيت من مات من أهلي، أبي أو أمي أو ابني، هل ينفعه أن أتصدق عنه؟ فيبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن من البر، بل من أوجه البر، بل من أعلى مقامات البر، أنه إذا مات لك ميت أن تتصدق عنه، أن تدعو له كما سنبين. المهم، الغرض المقصود، هذه قد تصدقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الصحابة الذي مدحهم وقال فيهم: أصحابي أصحابي لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا، لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن النجوم أمنة للسماء، وأنا أمنة لأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذهبت أصحابه يعني أتى الأمة ما توعد. فغطاء واقي وساتر لنا هؤلاء الصحابة الكرام، فهم يسارعون في الخيرات، يتسابقون فيها، يتنافسون عملا بقول الله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هذا إجمال شرح هذا الباب، باب ثواب الصدقات الذي يصل إلى الميت. هذا فيه مسائل فقهية دقيقة مهمة وهي معاصرة، يعني لو احتكت بالناس ترى أن كثير من الناس إذا مات لهم ميت يجلسون فيختمون القرآن ويهدون ثواب هذه الختمة للميت، أو يذبحون ويجعلون هذا الذبح للميت، أو يحجون ويجعلون الحج للميت، أو يصومون عن الميت، أو رجل تراه يصلي يقول: هذه صلاة عني، ثم صلاة عن أبي، ثم صلاة عن جدي. فكل هذا يصل للميت أو لا يصل للميت. أقول هذا الباب، وبعده الباب الآخر، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، لابد أن نفصله اليوم بإذن الله. أقول إذا أفرد المصنف يعني باب وصول ثواب الصدقات، فنجعل الصدقات وحدها في باب مستقل، ثم ندخل بعد ذلك في العبادات الأخرى. الذي يصل للميت إما أن يكون عبادات وإما دعوات. فالعبادات تنقسم إلى قسمين: عبادات مالية وعبادات بدنية، والوسط بينهما عبادات بدنية مالية. فما الذي يصل إلى الميت؟ هل العبادات المالية هي التي تصل للميت ثوابها، أم العبادات البدنية، أم العبادات البدنية المالية، أم الكل يصل إلى الميت؟ هذا الذي سنفصله الآن، المسائل الفقهية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، وهو أن الرجل إذا تصدق عن أهله، عن أبيه، عن أمه، هل يصل له ثواب هذه الصدقة، وهل ينقص هذا من أجره شيء أم لا؟ أقول وبالله التوفيق، بالنسبة للعبادات المالية وهي الصدقات، اتفق أهل العلم على أن من تصدق ووهب ثواب هذه الصدقة لذويه من أبيه أو ابنه للميت له، فإنها تصل هذه الصدقة للميت. هذا على وجه الإجمال. أما على وجه التفصيل أقول: التصدق أو الصدقة إما هي صدقة واجبة، وإما هي صدقة غير واجبة نافلة. فأما الصدقة الواجبة مثل النذر، مثل الزكاة، مثل قضاء الديون، فيجب على المرء وصى الميت أم لم يوصي أن يفي له بهذه الديون وأن يقضي عنه هذه الديون. وهل ثواب هذا الفعل يصل للميت وتسقط عنه المسألة ولا يحاسبه الله جل وعلا إن كان قد منع الزكاة فأخرجها الوارث من ماله، أو إن كان عليه دين فقضاه الوارث، فهل لا يسأل أمام ربه وتسقط هذه المسألة عنه بفعل وليه ووارثه؟ أقول الصحيح الراجح أنها تصل إليه وتسقط عنه المسألة. دلالة ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت جنازة فقام يكبر ليصلي على الميت، فاستدار إلى الناس فقال: أعليه دين؟ هذه حقوق مالية، أعليه دين؟ فقالوا: يا رسول الله، نعم عليه دين. فسأل مرة ثانية: أترك وفاء؟ فقالوا: لا يا رسول الله، لم يترك وفاء. فنحى نفسه عن الجنازة ثم قال: صلوا على صاحبكم. وبين العلة أنه مرهون بدينه في قبره، محبوس حتى وإن كان في الفردوس الأعلى، فهو محبوس بدينه عن يعني هذا النعيم بهذا الدين. فقال: صلوا على صاحبكم. فقام عليه، وهذا هو الشهر، فقام عليه أو قام المقداد أو غيره، قام عليه فقال: يا رسول الله، علي دين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني دعا عليه، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى على الرجل. فهذا وجه الشاهد. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عليه أن يقضي دين الرجل، وهذا القضاء عند الله جل وعلا يسقط المسألة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إذا كان الرجل عليه دين، لأنه سيحبس في قبره. فإذا انفك دين بأجنبي أو بوارث صلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال علي يا رسول الله هذا الدين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل، بمعنى ذلك أنها سقطت عنه ولا يسأل عنه. هذا الحديث دلالة واضحة على أن الصدقات التي يتصدق بها المرء عن الميت تصل إليه. النووي قال بالإجماع أهل العلم أن الصدقات تصل إلى الميت، لكن يشكل عليه تأصيل لابد أن نوصله، ألا وهو: كل ميت أو كل مكلف هو مكلف بالعبادة، هذه العبادة مقصودة منه هو، فرض عين عليه هو، لا ينوب عنه غيره. يعني إذا قال الله لك صلي خمس صلوات، لا يصح أن تقول سأصلي ثلاث وأجعل واحد ونيب آخر يصلي عني صلاتين، أو الزكاة نيب آخر يزكي عنك، أو مثل قراءة القرآن تنيب عنك أحد يقرأ عنك. دلال ذلك من الكتاب، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي كل امرئ خلق للعبادة، عبادة مقصودة بذاتها منه هو عينه، طرد عين عليه. والآية الثانية التي توضح هذا التأصيل أن كل عبادة مطلوبة من المرء لا يمكن أن يستنف فيها، ولا يمكن لأحد أن يغني عن أحد هذه العبادة. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا الأسلوب يسمى أسلوب حصر، يعني حصر الأمر الذي يصل للإنسان فقط سعيه فقط عمله. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، يعني لا شيء يزيد عليها ولا ينقص من أجلها، لا يحمل وزر أحد ولا هو أصلا يأخذ أجر أحد. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فهذا التأصيل يشكل على هذه الأحاديث التي تثبت أن ثواب الصدقات يصل إليه ولا إشكال بإذن الله. إن قلنا هذا التأصيل وأن الأصل في العبادات أنها لا تصل إلا لصاحبها، وأن الأصل في الصدقات، وأن الأصل في الدعوات، وأن الأصل في الأذكار لا تكون إلا لصاحبها، عامة في كل أحد، وتختص بهذا الحديث، تخصص بهذا الحديث. هذه الأحاديث خصصت عموم الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى بهذه الأحاديث الذي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن ثواب صدقة يصل إلى الميت. إذا قلنا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، الميت هذا ما سعى في هذه الصدقة، فكيف تصل إليه؟ الله جل وعلا يقول: وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. على العموم هذه الصدقات لا تصل إليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، استثني من هذا العموم الصدقات، فإن الصدقة تصل إلى الميت. ولذلك قال الصحابي الفقيه: قال يا رسول الله، ألها أجر؟ يعني يصل إليها هذا الثواب؟ قال: نعم. وفي رواية قال: ألي أجر؟ قال: نعم. فيدل على أن المتصدق عن الميت له أجر، وأيضا هذا الأجر يصل إلى الميت، فإذا لا يعدم هو الخير والثاني الميت لا يعدم الخير. إذا الصدقات تصل إلى الميت، الأولى الواجبات كقضاء دين، دفع زكاة أو نذور، فهذه كلها تصل إلى الميت وتسقط عنه المساءلة، تخصيصا لقول الله تعالى: وليس الإنسان إلا ما سعى بهذه الأحاديث. والثاني التي هي هبات وتبرع محض، الصدقات النافلة أيضا تصل إلى الميت بوصايا منه، فإذا وصى فأحرى أن يصل إليه الثواب، لأنه وصى على هذه التبرعات فأحرى أن يصل إليه الثواب، فإن لم يوصي الراجح أيضا أن هذا الثواب يصل إليه. وهذا كما نقل النووي بالإجماع، لكن هل الإجماع هذا ينخرم أو هل يرضى به كل العلماء؟ الشوكاني من المتأخرين وتبعه على ذلك الألباني، فقال: هذه الصدقات لا تصل من كل أحد، يعني لو واحد أجنبي رجل مال، زيد مال، وعمر ليس بقريب له ولا ابن له ولا وارث له، فعمر هذا كان يحب زيد فتصدق عنه لبناء مسجد، تصدق لحفر بئر، تصدق باشتراء مصاحف، تصدق عنه، هل تصل إليه؟ هو أجنبي ليس بوارث، تصل إليه أم لا تصل؟ أنه يقول بالإجماع تصل، أجنبي أو غير أجنبي تصل. أما الشوكاني قال: لا تصل إلا من الولد، يعني الصدق عن الميت لا تصل إلا من الميت، وقيد هذا بالأحاديث، قال: السياق في الأحاديث تثبت ذلك، فكل حديث جاء جاء عن الولد، ابن الميت أو وارث للميت، هو الذي يسأل إن تصدقت عنها هل هذا يصل إليها أم لا؟ قال: إن السلام يصل. فهذه وقعت عين، قال: وقعت عين تقيد، فكلها في الولد فقط، هو الذي يصل ثواب صدقته إلى الميت. والصحيح الراجح إذا نقل النووي الإجماع فالإجماع مخصص لهذا العموم، وهي للولد والأجنبي ولغير الولد، وهذا هو الرجع الصحيح، إلا أن يأتي بقرينة تثبت انخرام هذا الإجماع. وإن كان الشوكاني من المتأخرين والنووي من المتأخرين، لكن لابد أن احنا إذا قال نقل إمام جهبذ مثل هذا النووي جبل من العلم نقل الإجماع، لابد أن نتبعه، إلا أن تأتينا قرينة على أن الإجماع منخرم. يبقى الصدقات تصل من الولد ومن غير الولد، من الوارث ومن غير الوارث، باب الصدقات للميت. أما الباب الثاني وهو ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. انقطع عمله أو طويت الصحف، لا حسنات له ولا وزر يلقى عليه إلا بالتفصيل الذي سنبينه، هذا معنى انقطع عمله. باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد الوفاة، قدمنا العبادات المالية. الخلاف هنا يعني أو الذي يلحق الإنسان من ثواب بعد الممات في مختلف فيه ومتفق عليه، أما المختلف فيه فهي العبادات البدنية. قلنا الذي يصل إلى الميت إما عبادات بدنية أو بدنية أو بدنية مالية. المختلف فيه عبادات بدنية، الصلاة، الصوم، الحج، على أساس أنه بدنية مالية. نبدأ بأشد ما يكون من خلاف وهو الصوم. مات رجل وعليه صوم من رمضان، مات رجل عليه صوم، فجاء ابنه فقال أترك أبي في القبر يحاسب على هذا الصيام، أو يأتي على عرفات يوم القيامة صيامه ناقص فيحاسب على ذلك، ولعله ينقص من أجله سأصوم عنه. فهو إذا قال سأصوم عنه لابد أن نقول له لابد أن تنظر إلى الوجهة الشرعية، صح صيامك عنه أم لم يصح؟ ابتدعت في دين الله فأخذت الوزر، أم تمسكت بالشريعة فأخذت الأجر؟ فإذا قام الرجل وقال أصوم عنه هل يصح أم لا يصح؟ مختلف فيه، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول قول المالكية والأحناف، قالوا لا يصح صوم أحد عن أحد، لا يصح صوم الولي عن الميت، ولا يصل له ثوابه، ولا يسقط عنه المساءلة. وعندنا الأدلة من الأثر ومن النظر، يستدل لهم من الأثر قول الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، تأصيل، تأصيل عام أن كل إنسان لا يصله إلا ثواب ما عمل، الذي لم يعمله لا يصل إليه ثواب، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يكون حصر لا يمكن أن يصل ثواب إلا سعيه فقط، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. أيضا من الأثر من الأحاديث رواه حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من مات وعليه صوم أطعم عنه وليه، يعني لم يصم عنه، لم يصم عنه وليه أطعم كل يوم المد. فهذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وعليه صوم لا يصم بل يطعم عنه في كل يوم مد. الثاني من الأثار قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاها سئلت عن رجل أو عن أحدهم مات وعليه صوم أي صام عنه؟ قالت لا، يطعم عن كل يوم مد، يعني يطعم كل يوم مسكين لا يصوم عنه. وابن عباس ورد عنه في سند صحيح قال لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد. هذه أثار مجتمعة تثبت أن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن من مات وعليه صوم لا يصح أن يصام عنه. قالوا هذه من أدلة الأثر، لا نقف عند هذا، خذوا زيادة أدلة النظر والعقل، وهي من أقوى الأدلة صراحة. قالوا هذه عبادات مقصودة لذاتها، هذه عبادات لا تدخلها النيابة في الحياة، ولا يمكن لواحد يجلس على سريره ويقول لابنه صلي عني العشاء أنا لا أصليها اليوم، فالنيابة تصح. هل هذا صح؟ كل مكلف مقصود العبادة بذاتها منه هو فرض عين عليه، فهذه العبادة البدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك لا تدخلها النيابة بعد الممات. والذي يدلك على أن الممات لا يفترق عن الحياة قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حية، فمشابهة الموت بإيه؟ مشابهة الموت بإيش؟ بالحياة. فهذه تدل على أن العبادات البدنية لا يدخلها النيابة في الحياة، وأيضا لا تدخلها النيابة في الموت. هذا بالنظر. فهجم عليهم بعضهم فقالوا كيف تردون حديث النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه بين البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا تنصيص وتصريح من النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تفعلون مع هذا الحديث متفق عليه بالبخاري ومسلم؟ فقالت المالكية نرجع إلى أصولنا، وأصولهم هم احسن، نعم أصول مالك أو أصول المالكية عمل أهل المدينة يقدم على حديث الايه الآحاد. قالوا لم يعمل أحد من أهل المدينة بهذا الحديث، يعني لم نجد أحد من أهل المدينة صام عن واحد قد مات، فقالوا إذا خالف خبر الآحاد عمل أهل المدينة يرد لا يعمل به. وجاءت الأحناف فقالوا نحن أيضا نرد الحديث على أصولنا، يعني أصول الأحناف. ما هي أصول الأحناف؟ عندهم قاعدة في أصولهم أن الراوي إذا خالف ما روى فهذا طعن في إيه؟ في الرواية. يقولون نعمل بما رأى لا بما روى. فالحاصل الأحناف قالوا ونحن نرد هذا الحديث بالقاعدة التي عندنا أن الراوي إذا خالف ما روى هذا تضعيف الحديث، فنعمل بما رأى لا بما روى. وعائشة التي روت هذا الحديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه، لما جاءها المستفتي يستفتيها في صيام عن رجل مات قالت لا اطعم عنه، فرد الرواية بهذا الأصل الذي أصلوه. مفهوم؟ هذا أول مذهب، ومذهب الأحناف والمالكية. المذهب الثاني هو مذهب هنا رد وهنا قبول وفي وسط. القبول مذهب الشافعية، وهو قول أبي ثور الشافعي وأصحاب الحديث، قالوا من مات وعليه صوم يصام عنه، ويصح للولي أن يصوم عن الميت، بل ويسقط عنه المسألة ويكتب له. دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. هذا تصريح وتنصيص في الحديث. قالوا: هذا حديث صريح صحيح غير محتمل على أن من مات وعليه صوم أن يصوم عنه وليه. هذا القول الثاني اللي هو مضاد للقول الأول. القول الثالث قول وسط وهم الحنابلة، وهو قول الإسحاق، وهو ترجيح الشوكاني من المتأخرين وترجيح الألباني رحمة الله عليه. قالوا: من مات وعليه صوم لا يصام عنه إلا في حالة واحدة، لا وافقوا هذا ولا وافقوا هذا. قالوا: نحن وسط بين هؤلاء وهؤلاء. فقالوا: لا يصام عنه إلا في حالة واحدة، وهي حالة النذر فقط. يعني امرأة مثلا نظرت أن تصوم صوما فماتت قبل أن تصوم، قالوا: يصح للولي أن يصوم عنه. خلاص، رجل نظر أن يصوم لله 3 أيام فمات ولم يصوم، قالوا: يصوم عنه. مفهوم؟ رجل مات وعليه يوم من رمضان، ماذا يقولون هؤلاء؟ لا يصوم عنه. لما؟ رمضان فرض، النذر فرض. نعم، الفارق بينهما أن تقول رمضان فرض بأصل الشرع من الشارع، وأما الصيام اللي هو النذر فرض بإيش؟ من نفسه، هو الذي أوجب على نفسه ذلك. ولذلك ابن القيم ينصر هذا ويقول: هذا أخف من الفرض الذي فرضه الله جل وعلا، لأنه أوجب على نفسه شيء فيلتزم به وهو لم يوجبه عليه. واستدل على ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، قال: امرأة ركبت البحر كما في الصحيح ونظرت أن صوم شهرا فماتت ولم تصم، فجاءت قرابة لها أو جاءت ابن لها، يعني على اختلاف الروايات، جاءت سألت النبي صلى الله عليه وسلم: ماتت أمي وعليها نذر صوم شهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضية هذا الدين؟ قالت: نعم. قال: فدين الله أحق. فأباح لها أن إيش؟ بل أوجب عليها عند الظاهرية أن هي تصوم عنها هذا الشهر. فقالوا: حديث ابن عباس جاء في إيش؟ النذر. وحديث عائشة جاء مطلقا في عموم الصوم، سواء كفارة سواء نذر سواء فرض. قالوا: ونحن نقيد ونخصص عموم حديث عائشة بهذا الحديث، يعني قضية عائشة العامة هذه نقيدها بحديث ابن عباس وهي في النذر فقط، لأن الروايات اللي جاءت عن ابن عباس والروايات اللي جاءت مطلقة يقيدها ابن عباس بالنذر. قالوا: هذه الرواية تقيد عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. قال: ويعضد ذلك عندنا بالنظر، أن ابن عباس لما سئل عن رجل مات عليه صوم قال: يطعم عنه. فقالوا: إذا قال يطعم عنه وهو راوي بالنذر يصام، يبقى هذا الفرض ليس فرض نذر لكنه فرض إيش؟ غير النذر. ما الراجح في هذا؟ 3 أقوال: قوم يقولون لا يصام عنه ولا يصح الصيام عنه، قوم يقولون يصام عنه ويصح الصيام عنه، وقول يتوسطون يقولون لا يصام ويصام، لا يصام مطلقا ويصام في النذر فقط. فما الراجح؟ القول الراجح والقول الثاني، هذا هو الصحيح، قول الشافعية وقول أصحاب الحديث أن من مات عليه صوم يصام عنه، وهذا الراجح الصحيح بالتنصيص من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم غير محتمل، من مات عليه صوم صام عنه وليه، هذا هو الصحيح. فإذا قلنا هذا هو الراجح الصحيح وجب علينا أن نرد على المخالف. نأتي للطائفة الأولى التي قالت: عندنا دليل قوي وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هل الميت قام من قبره فصام ما عليه ثم نزل قبره؟ أجيبوني، حدث؟ هل سعى في ذلك؟ يعني هذا ليس من سعيه، فينزل تحت الآية: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فنقول: نعم، نتفق على هذا، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى على العموم في كل شيء إلا في الصوم. فقد جاءنا الدليل من الشرع خصص عموم هذه الآية بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. فإذا هذه الآية عامة والحديث خاص، فيقدم الخاص على العام، فنقول هذه الآية خصصت بهذا الحديث. طيب، قالوا نرد على هذا الحديث. طب لابد أن نرد هذا الرد على الحديث. قلنا أولا الرد من المالكية رد باطل لا يمكن أن نقبله، لأن الوحي إذا نزل الكل لابد أن يقول: سمعنا وأطعنا، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ونحن تعبدنا لله جل وعلا بعمل أهل المدينة. صح؟ لا، تعبدنا لله بقال الله قال الرسول، ما تعبدنا لله بعمل أهل المدينة. وكم من حديث غاب عن أهل المدينة، وكم من أحاديث غابت عن أهل المدينة، والصحابة تفرقت في الأمصار ما اجتمعت في المدينة. فنقول الحجة ليس في عمل أهل المدينة، الحجة في قال الله قال الرسول، وقد قال الرسول: من مات عليه صوم صام عنه وليه. فهذه أول رد على الرد الذي ردوه. أما ما كان ردا من الأحناف فهو أكثر من الأول، أنهم يقولون العمل بما رأى، يعني بما اجتهد الصحابي، العمل بما رأى لا بما روى. نقول تعبدنا الله بالرواية لا بالاجتهاد. وأيضا نقول الاجتهاد من الصحابي الذي روى الحديث، هذا الاجتهاد الذي تراءى له واجتهد فيه مقطوع به أم مظنون به؟ مظنون، محتمل، محتمل الاجتهاد يكون صحيح، محتمل يكون خاطئ. أما الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله مقطوع به أم مظنون به؟ مقطوع، فالمقطوع يقدم على المظنون والمحكم يقدم على المحتمل، مفهوما؟ لا. فإذا العمل بالرواية لا بما رأى، العمل بما روى لا بما رأى. هذا الرد على الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية مع أن أدلتهم قوية جدا، وبالنسبة للنظر نرد عليهم في النظر، أنهم قالوا عبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة فلا تدخلها النيابة في إيش؟ في الممات. قلنا نحن معكم، هذه العبادة البدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، لكن في الممات بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم خلافا للأصل أنه يدخلها النيابة، ونحن ندور مع الشرع حيث دار. قال هذا حرام قلنا حرام، قال حلال قلنا حلال، ونحن مع الشرع حيث دار. قال الحمر الأهلية حلال أولا أكلناها ثم نسخ وقال حرام حرمناها، لأننا ندور مع الشرع حيث دار. وأن ليس الإنسان إلا متاع، نعم أن ليس الإنسان إلا متاع، إلا في الصوم يكون إلا في الصوم، لأننا ندور مع دائرة الشرع. أما الطائفة الثانية الذين قالوا يصام لكن في النذر، أنهم قالوا العام مخصوص، احتمت لا تخصيص في هذا. مسألة ابن عباس المرأة التي راقبت البحر دي قضية مستقلة، صحيح ولا لا؟ وأما حديث عائشة فهو تقرير عام، قاعدة عامة عريضة يقاعدها الشرع، وهو أن كل من صام من مات عليه صوم قام عنه وليه، فهذا تقرير عام. وهذه التي هي قضية مستقلة لا تخصص هذا العموم. لما لا تخصص؟ ما هذه خاصة في الناس، لما لا تخصصه؟ ذكر فرد من أفراد العموم لا يخصص. طب كيف ذكر فرد من أفراد العموم؟ أقول من مات وعليه صوم نكر في سياق الشرط، من أي أحد، من هذا شرط، وصوم نكر، فنكر في سياق الشرط تفيد العموم. يعني إيه العموم بقى؟ صوم كفارة، صوم نذر، صوم فرض. طب ليش ما يدخل معه النفس؟ أحسنت، هذه الكلمة عليه، عليه فيه إشعار أنه ملزم به، ملزم يعني واجب عليه. فلو ما كانت هذه الكلمة لدخل صوم النافلة معه، يبقى العموم على صوم النذر، صوم الكفارة، صوم الفرض. ثم جاءت أحاديث فذكرت واحدة من الثلاث اللي هو فرض من أفراد العموم، فهل يخصصه؟ لا يخصصه. وكيف عرفنا أنه فرض من أفراده؟ له حكمه. بالمثال اتضح المخاشر، اعطي كل التلاميذ درهما، التلاميذ محمد وأحمد وزيد وعمر، ثم جاءك مرة ثانية قال اعطي محمدا درهما، هل معنى كلامه كل التلاميذ لا تأخذ إلا محمد؟ هذا تأكيد، يعني أنا كده يعطي كل التلاميذ ومن ضمنهم محمد، ثم أكد على محمد كأنه يقول أنت تنسى محمد لا تنسى محمد، تعطيه الدرهم ضمن إعطائك الدراهم لإيش؟ الدرهم لكل تلميذ من تلاميذ الفصل. فهنا معنى الحديث أنه يتأكد أن يصوم الولي عن وليه في صوم النذر، يتأكد، وأيضا يصوم عنه الكفارة ويصوم عنه إيش؟ الفرض، ولكن بالتأكيد على النذر، بالتأكيد يكون على النذر. ليه؟ لأن ممكن الناس اللي ينظر النذر يتهاون فيه، لكن الفرض ما يستطيع أن هو يتهاون فيه، فالأمر الذي يتساهل فيه دايما يؤكد عليه، فممكن أن ينظر نذرا فينساه أو لا يعمله حتى يموت ويتهاون فيه، لذلك أكد عليه فقال إن كان صوم نذر فصم عنه. فهذا هو الراجح الصحيح في هذه العبادة، من مات عليه صوم صام عنه وليه ويصل له ثواب هذا الصيام وتصح حسناته. العبادة الثانية عبادة الصلاة، هل مات أحد ولم يصلي فهل يصلى عنه فتسقط عنه المسألة أم لا؟ يعني رجل كان يصلي ثم ترك الصلاة بعد ذلك ومات تارك للصلاة، هذا في أقوال أهل العلم. الذين يكثرون تارك الصلاة يعني أراح والصراح لا يتعبون في هذا الخلاف، الذي يكفر تارك الصلاة يقول لا ينفعه أن نصلي عنه ولا ما تصل له أي ثواب، لأنه كافر خارج من الملة مخلد في نار جهنم. والذين لا يكفرون تارك الصلاة ينظرون هل يصلى عنه أم لا يصلى عنه، الصحيح الراجح بالاتفاق أنه لا يصلى عنه، لأنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة، فكذلك لا تدخلها النيابة بعد الممات. وإن جاءنا حديث دون صحته المفاوز، هذا الحديث أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يعني كان له أبوان ماتا، فقال هل لي من برهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي لهما إذا صليت وأن تصوم إن صمت، هذا تصريح، أن تصلي لهما إذا صليت وأن تصوم لهما إن صمت. فهذا الحديث دون تصحيحه المفاوز، بعيد دون تصحيح المفاوز. وإن صح نقول معنى أن تصلي لهما معناه أن تدعو لهما، لأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء لا بالمعنى الشرعي، أن تدعو لهما حين تدعو، وهذا صحيح. وأما الصيام فقد جاء الحديث الصحيح الذي لا معارض له على أنه يصام عنه. العبادة الثالثة عبادة الحج. لا يخلو الحج من حالين، حال حياة وحال ممات. فهل يحج المرء عن الحي وهل يحج عن الميت؟ أصلنا التأصيل وليس الإنسان إلا ما تعى، وأن هذه العبادة بدنية لا يدخلها النيابة في الحياة فقد تدخلها النيابة في الموت. تقول لا، في الحج قد استثنيت أيضا، يحج عن الحي بحديث الخثعمية التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا يعني لا يستقر على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، ولها في ذلك الأجر. فقال نعم، فأباح لها أن تحج عنه، وهذا هو يعني لا يجوز إلا مع العجز، والعجز عجزان، عجز بدن وعجز مادة، فإن توفرت المادة وكان العجز البدني فله أن ينيب، فله أن ينيب. إن مات عليه حج أيضا يحج عنه، بدليل حديث ابن شبرمة أو حديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فأقره بالحج عن شبرمة بشرط أن يكون قد حج عن نفسه، فشرط أنه يحج عن نفسه، هذا الحج عن الميت. فبالاتفاق يجوز الحج عن الميت ويسقط عنه الفريضة ويسقط عنه المسألة، لكن بعد ذلك اختلفوا أهل السنة والجماعة من يحج، هل كل أحد ممكن يحج؟ يعني أي أجنبي ممكن يحج أم لا بد الولد؟ أيضا الشوكاني والألباني رجح في هذه المسألة أن الذي يحج هو الولد أو القريب فقط، لأنهم قالوا الحديث الذي أباح الحج حديث الخثعمية وهي بنت فرع، فالفرع هو الذي يحج، أو القريب كما في حديث شبرمة أخ لي أو قريب لي، فقال على الأخ أو على القريب يحج عنه. لكن لو واحد أجنبي أنابه أن يحج عنه فلا يجوز. والصحيح الراجح أنه لا فرق بين الأجنبي وبين الفرع إلا في أن الأولى الفرع، لأن الفرع أو الولد سيكون أحرى وأصدق وأحرص على السنة وأحرص على أن يكون الحج حجا متبعا فيه السنة، يصل ثوابه الكامل إلى أبيه أو إلى ذويه. هذا من باب الأولى فقط، ولكن يجوز النيابة للأجنبي، هذا المختلف فيه. أما المتفق عليه فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ولد صالح يدعو له، وولد صالح ليس له مفهوم، مع أن بعض العلماء قال له مفهوم، الصحيح أنه ليس له مفهوم، ده تقرير للواقع. الفاسق يشغله فسقه، هو فاسق في نفسه، هل سيدعو لأبيه؟ هو لا يدعو لنفسه، سيدعو لأبيه؟ هذا تقرير للواقع، أن الولد الصالح هو الذي ينشغل بأبيه الميت، يخشى عليه، يخاف عليه من عذاب القبر، يخشى عليه أن يتدنى في النيران فيدعو له. أما الفاسق يشغله فسقه وشهواته، فهذا تقرير للواقع. فالولد حتى ولو فاسقا ودعا، الدعاء يعني بعموم حديثنا السلام دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب مستجابة، الملك عند رأسه يقول أمين ولك من مثل من ولد صالح. لا يقول الولد الصالح من عملين، العمل الأول الدعاء أن يدعو له، وتنصيص الحديث أول صالح يدعو له، فهذا الدعاء يصح ويصل إلى الميت. الملك يأخذ الدعاء ويقول جاءتك هدية من قريب، يبشر هذا الميت بهذه الهدية، والله تعالى يرفع الكربات عن هؤلاء الأموات بدعاء الصالحين من ذويهم، وأيضا يرفعهم درجات عولة. يتفرع عليه هذا دعاء الولد الصالح بتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم، هل يلحق به غيره أم لا؟ يعني أحد أجنبي يدعو للميت، هل الميت ينتفع ويصل له ثواب أم لا؟ أقول الصحيح الراجح أي أحد دعا لميت يصل الثواب إلى الميت، بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الرجل الصالح لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وقول الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذه الأموات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى البقيع ويدعو، وعلمهم إذا مروا بالقبور إيش يقولون، السلام عليكم دار قوم المؤمنين، آتاكم ما توعدون وهنا بكم إن شاء الله لاحقون، اللهم اغفر لي لأهل هذه الديار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دعاء يدل على أن هذا الدعاء مستجاب وأنه يصل إلى الأموات. الحالة الثانية من الولد الصالح العمل، العمل الصالح من الولد الصالح، وإن لم يوصل أب بذلك. أقول الصحيح الراجح كل طاعة أداها الولد الصالح هي في ميزان أبيه، وهي تنزل تحت قول الله تعالى وليس الإنسان إلا ما سعى، أن ولد المرء من سعي المرء، فكل عمل صالح عمله الولد فهو في حصيلة ميزان أبيه، وهذه تشد الهمم إلى أن الرجل يهتم بأولاده، يهتم ببناته، يهتم بذراريه، أنهم يكونوا من الصلاح بمكان، لأن كلما صلح الولد كلما الحسنات ارتقى بها الوالد. وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فالولد من كسب الأب، فكل ولد صالح هنيئا لأبيه به. وهذه شد الهمم لهؤلاء الآباء أن يعتنوا كثيرا بالأبناء فيكونوا صالحين حتى يرتقوا بصلاحهم. أيضا يرتبط بهذا إن كان العمل أو عمل الوالد الصالح يكون في حصيلة الأب، أعمال الأجانب تصل للميت ولا لا؟ أعمال الأجانب أقصد بها رجل جاء فختم المصحف فقال أنا أهدي ثواب هذا المصحف أو الختمة هذه للميت الفلاني، أو يطوف فيقول هذا الطواف أجره للرجل الفلاني اللي كان جار ليا مات، أو يصلي صلاة يقول أهدي ثوابها لهؤلاء الأموات، أو يفعل من قراءة القرآن من الذكر من الاستغفار ويقول اللهم اجعل هذا الثواب لهذا الميت. هل هذا يصل أم لا؟ على خلاف بين العلماء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية القراءة للقرآن وإهداء الثواب في الأعمال الصالحات للميت تصح، ورجح ذلك الشيخ صالح بن عثيمين رحمة الله عليه، والرارح الصحيح خلاف ما قالوه بتنصيص قول الله تعالى وتنصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهل هذه قراءة من سعيه؟ أجيبه، هذه القراءة التي قرأها الغير من سعيه، أطيب ما أكل الرجل من كسب يده وولده من كسبه، ولده من كسبه، فهذا من سعيه، أما الغير ليس من سعيه. فالصحيح الراجع أنه لا يصل للميت بحال من الأحوال عمل الغير إليه بتنصيص قول الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، وتنصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا من صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، ما في بعد ذلك ما يصل إلى الميت. يبقى الأول ولد صالح يدعو له، الثاني من المتفق عليه علم ينتفع به. ويا بشر للعلماء، فإن العلم هذه قاعدة احفظوها جيدا عشان أصحاب الذرة والكيمياء والفيزياء يخرجون من هذه الدائرة. أي ثناء جاء عن العلم ليس مقصود به إلا العلم الشرعي، أي ثناء جاء في الكتاب أو في السنة بثناء على العلم ليس فيه إلا العلم الشرعي. وعلم ينتفع به يقصد به العلم الشرعي فقط. فالعلم الشرعي إذا خلف العالم علما كالمصنفات النافعة، كأن أن يورث مثلا علم التجويد أو علم الفرائض، علم المواريث، مجلس العلم هذا، فهنيئا لطلبة العلم، هنيئا للعلماء، هؤلاء إذا ماتوا بقوا أحياء بذكرهم بحسناتهم التي لا تقف بالتعليم الذي يعلمونه للناس. فالعلماء هم أفضل الناس، ولا درجة تفرق بين درجة النبوة إلا درجة العلماء، يعني لا درجة تلي درجة النبوة إلا درجة العلماء. فالعلماء هم أفضل الناس، هم ورثة الأنبياء، والعلم الذي ينتفع به يبقى إلى يوم القيامة. فإذا ورث مرء علما انتفع به أناس فعلم هذا الذي تعلم منه وعلم أناس وطبقات وطبقات، كل ذلك إلى يوم القيامة. انظروا إلى الأئمة الأربعة، ما زلنا نقول قال الشافعي، قال أحمد، قال مالك، قال أبو حنيفة. انظروا إلى المحدثين، قال الثوري، قال شعبة، قال ابن عيينة، كل هؤلاء ذكرهم باقي وحسناتهم كلها باقية إلى يوم الدين. فبشرى لطلبة العلم وبشرى للعلماء، فإن حسناتهم بفضل الله لا تنتهي إلى يوم القيامة. وإلا من صدقة جارية يقصد بها كما قال النووي الوقف، أن يوقف شيئا لله جل وعلا يبقى حتى مماتي، بناء مسجد أو توريث مصحف، أو أنه أصلا يساهم في سقيا ماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة سقيا الماء، أو تبني مركز لتحفيظ القرآن بناؤه والاهتمام به، هذا يبقى له، كل من حفظ القرآن له حسناته في هذا التحفيظ. فكل ذلك من الصدقات الجارية التي تصل إلى الميت، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أختم بحديث هذا الباب، بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، ومسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، يعني الإخوة هم يبدأوا ينظروا في الفوائد المستنبطة واستنبطوا منها، لأننا أطلنا عليكم في شرح البابين، لأن هذا الباب كان بابا مهما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.